السؤال العاشر يسأل عن وقت إخراج فدية الصيام. الجواب أن الأمر في ذلك فيه سعة، فإن أراد أن يخرج عن كل يوم بيومه جاز، وإن أراد أن يؤخر ذلك إلى آخر يوم في رمضان أو ما بعد رمضان ثم يخرجه دفعة واحدة فلا حرج في ذلك، والله أعلم.